احيانا الابتلاء مش بيبقى عقوبة ذنب انت عملته، الابتلاء بيبقى ان ربنا يريد انه يديك عطية كبيرة انت ما تستهلاش، درجتك ما تستهلاش، فيبتليك عشان يرفع درجتك. فلما يرفع درجتك ايه؟ استهلها، تقوم العطية كبيرة. كل الناس بتعاملك عشان تكسب منك، الوحيد اللي بيعاملك عشان يكسبك هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما يحصل لك ابتلاء، الابتلاء ده من عند مين؟ قدوس. مجرد انك تفتكر ان الابتلاء ده من عند القدوس ترتاح. ليه؟ اصل ربنا مش مستقصدك في حاجه، يعني هو مش بيضايقك. تعالى الله سبحانه وتعالى، هو بيطهرك لانه قدوس فبيطهرك. انت فيك حته كده عايزه شويه ايه؟ شويه ضغط كده عشان تنضف. في حاجة كده ايه جواك وحشة، فربنا بينظفك من جوه. القدوس بيقدسك. ليه؟ القدوس بينظفك سبحانه وتعالى.